50 languages. 28. في الفندق الشكاوى. På hotellet klager. الدوش لا يعمل. Duschen verkar ikke. لا يوجد ماء ساخن. Det kjem ikke varmt vatten. أيمكنك إرسال أحد لإصلاحه؟ Kan du fikse det? لا هاتف في الغرفة. Det ikke telefon på rommet. ولا جهاز تلفاز في الغرفة. Det ikke TV på rommet. لا شرفة للغرفة. Rommet har ingen balkong. الغرفة صاخبة. Rommet for bråkete. الغرفة جدا صغيرة. Rommet for lite. الغرفة مظلمة للغاية. Rommet for mørkt. التدفئة لا تعمل. Oppvarmingen verkar ikke. المكيف لا يعمل. Klimaanlegget verkar ikke. جهاز التلفاز معطل. TV-en ødelagt. ذلك لا يعجبني. Jeg liker det ikke. ذلك مكلف للغاية. Jeg synes det for dyrt. ألديكم ما هو أرخص؟ Har du noe billigere? هل هناك بيوت للشباب بالقرب؟ det ein vandrarheim her omkring? هل هناك فندق ومطعم عائلي قريب؟ det ein pensionat her omkring? هل هناك مطعم قريب؟ det ein restaurant her omkring? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.